فضل الله تعالى في هذا الكتاب المبارك إلى الركن السادس، الإيمان بالقضاء والقدر. قرأنا تقريبا صفحة ونصف فيه مالا بسرعة. بدأ المصنف رحمه الله بالأدلة على إثبات القدر من الكتاب والسنة وذكر بعض أقوال الصحابة فيه. فهل هناك أدلة عندنا في القرآن والسنة تثبت ركن من أركان الإيمان اسمه القدر؟ نعم. أول دليل قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكل شيء، كلمة كل، كل تفيد العموم. كلمة كل يقول العلماء فيها نص في العموم. يعني كلمة نص في العموم؟ نص في العموم يعني لا تحتمل معنى آخر، تحتمل العموم وفقط، يعني عامة عامة، اللي هي كلمة كل. كذلك كلمة جميع، كذلك كلمة كافة، يعني مثلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس جميعا. كافة تفيد العموم، وجميعا تؤكد العموم. وكذلك قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم، كانت تكفي كلمة كلهم على إفادة أن الملائكة كلهم، أن الملائكة كلهم سجدوا. ولكن أكد الله عز وجل هذا العموم بقوله: كلهم أجمعون. فكلمة أجمعون تأكيد العموم. هنا نفس الكلام. فهذه الآية تثبت وجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل خلق كل شيء، يعني لا يستثنى شيء من خلق الله إلا وهو قد قدر، خلقه الله بقدر. يبقى ده دليل واضح، أو دليل واضح نص في العموم في إثبات قدر الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نفس المعنى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. هذا من ناحية القرآن. من ناحية السنة، روى مسلم عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت. يعني يخاصمونه، يعني يجادلونه، يريدون أن يقيموا عليه الحجة بإنكار القدر. فقال: نزل قول الله عز وجل: يوم يسحبون في النار على وجوههم مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. طيب ايه الفائده في الحديث ده؟ مع ان احنا قرانا الايه قبل كده: ان كل شيء خلقناه بقدر. ايه الفائده؟ الزياده اللي جاءت في الحديث، الزياده ان هذه الايه نزلت بسبب، هو عين ما نتكلم عنه. هذه الايه نزلت في سبب. ايه هو السبب؟ ان مشركو قريش كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فهذه الايه هي عين ما نتكلم عنه، او هذه القضيه عين ما نتكلم عنه. وله ايضا، يعني مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وان اصابك شيء فلا تقل: لو اني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فان لم تفتح عمل الشيطان في اثبات القدر من الحديث: قدر الله، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. يبقى كده كم دليل لغايه دلوقتي؟ اربع دليل: ان كل شيء خلقناه بقدر، ما اصاب من مصيبه، الحديث، الحديث الثاني قدر الله شفاعه، رقم خمسه: وسبق في حديث جبريل: وان تؤمن بالقدر خيره وشره. ولو لاحظنا انه في حديث جبريل لما ساله، يعني سال النبي صلى الله عليه وسلم عن اركان الايمان، قال: ان تؤمن بالله. لاحظوا اللفظ: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تؤمن مرة ثانية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه والرسل واليوم الآخر كان ممكن والقدر خيره وشره. فجاءت كلمة تؤمن مرة ثانية تأكيدا على أهمية الإيمان بالقدر، فجاءت قبلها الفعل تؤمن. رقم ست أو سبعة، لا ست. وفي حديث ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعك الا بشيء قد كتبه الله لك. في وجه الدلاله: كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يمروك بشيء يمروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. سبعه: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل اللي فات ده نصوص مرفوعه، يعني ايات واحاديث مرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم. سياتي كلام الصحابه في اثبات القدر. أول أثر ذكره أثر ابن عباس، قال: إن الرجل لا يمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى، يعني قدر أنه ميت، رواه عبد الله بن أحمد. أحمد بن حنبل له زوائد على مسند أبيه، له زوائد على مسند أبيه في دخل المسند، له أحاديث أخذها من غير أبيه. إيه معنى الزوائد على المسند؟ يعني أحاديث أخذها من غير أبيه. وما اللي كانت إيه يقول الأحاديث الباقية؟ أخذها عن أبيه. يعني يقول مثلا عبد الله بن أحمد حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا كذا وكذا. طيب في حديث أخرى يأتي عبد الله بن أحمد فيقول حدثنا عبد الرزاق مثلا، فهنا خد من شيخ غير أبي. قال رواه عبد الله بن أحمد ولم عنه، لم يعني عبد الله بن أحمد برضه روى عن ابن عباس في قوله تعالى يلقى الله ما يشاء ويثبت قال إلا الشقاوة والسعادة. يعني هذه لا تمحى، انتهت. فمن كتب شقيا خلص، من كتب سعيدا خلص، وإلا الحياة والموت. يريد أن يثبت أيضا القدر، ما هو يمحو الإنسان لما يمحو، لما يزيل، لما يمسح شيء، ليمسح شيء مكتوب ولا غير مكتوب؟ مكتوب. فالمحو لا يكون إلا بعد الكتابة. فيريد أن يثبت عبد الله بن عباس بأن القدر مكتوب، فيمحو الله عز وجل من الأقدار ما يريد ويثبت ما يريد، يعني يتركه كما هي سبحانه وتعالى. كل المقدر؟ لا، ليس كل المقدر. هما إيه المستثنى؟ أو إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. ولم يعني عبد الله بن أحمد عن ابن عباس قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد. ما معنى الكلمة نظام التوحيد؟ نظام المنظم للشيء هو الذي يمسكه فلا يفرط. يعني فلا يفرط؟ يعني ما يتعطرش منه. يعني فالإيمان بالقدر هو أهم ركن من أركان التوحيد، لأنه هو الذي يمسك بقية أركان التوحيد، الإيمان بالقدر. فده معنى كلمة نظام. كما يقال مثلا هذا الحبل أو هذا الخيط هو نظام هذا العقد. هذا الخيط نظام العقد. يعني إيه نظام؟ يعني هو اللي ماسك الحبات فيه. فإن لم يوجد خيط لم يوجد عقد، ولكن موجود حبات مفرقة، فده معنى كلمة نظام. النظام هو الشيء الذي يمسك الأشياء الآخر فلا يفرط أو فلا يفرط. قال فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقض للتوحيد. فمن آمن يعني آمن ببقية الأركان، وكذب بالقدر ما عملش حاجة، فهو نقض للتوحيد. وفي لفظ فمن وحد يعني وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض التوحيد. طيب ولك عن علي رضي الله عنه وقد ذكر عنده القدر يوما، اللي فاتت كانت آثار عن ابن عباس، سيأتي عن علي. ذكر عنده القدر يوما فأدخل إصبعيه السبابة والوسطى في فيه يعني في فمه، فرقم بهما باطن يديه. رقم يعني ختم أو علم علامة على فين؟ على كفه. فقال أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب، يعني مكتوبة قبل أن أفعلها. وله عن أسير بن جابر قال طلبت عليا في منزله فلم أجده، فنظرت فإذا هو في ناحية المسجد. قال فقلت له كأنه خوفه، يعني كأنه خوفه من الناس، من الجيوش التي تجتمع ضد علي. فقال إيه؟ ليس أحد إلا ومعه ملك يدفع عنه ما لم ينزل القدر، فإذا نزل القدر لم يغن شيء. وروى عبد الرزاق عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه أيقدر علي شيء يعرفني عليه؟ اللي هو من؟ عمرو بن العاص يسأل أبا موسى الأشعري فيقول هل يقدر الله علي شيئا يعذبني على ما قدره علي؟ يعني أنا ذنبي هو قدر علي شيئا وأنا فعلت بقدره، فلماذا يعذبني عليه؟ فقال أبو موسى نعم. قال لمن؟ قال لأنه لا يظلمك. فقال عمرو صدقت. طبعا شرحناها الأثر ده، شرحناه بالتفصيل المرة اللي فاتت. قال لأنه لا يظلمك، فما هو عمرو بن العاص فاهم يعني إيه كلمة لا يظلمك، إنما غيره ما يفهمش. ما هو إزاي لا يظلمني وهو قدر علي شيئا ويعذبني عليه؟ إزاي برضه لسه لا يظلمني؟ لسه مش فاهم. شرحناها، قلنا المرة اللي فاتت أن قدر الله عز وجل، إرادة الله عز وجل إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، وشرحناها بالتفصيل. وقد سبق قول ابن عمر رضي الله عنهما في حديث جبريل والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله، أن أخرجه كله صدقة بسبيل الله، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. يبقى من خلال هذه النصوص سواء الكتاب أو السنة أو أثار الصحابة نفهم أهمية الإيمان بالقدر. طيب يبقى لو فهمنا سؤال كده، اذكر بعض الأدلة على الإيمان بالقدر من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. طيب العنوان اللي معنا مراتب الإيمان بالقدر. قال الإيمان بالقدر على أربع مراتب. إيه معنى مراتب الإيمان بالقدر؟ يعني درجات الإيمان بالقدر كلها خطوات تكمل بعضها، فما ينفعش أؤمن بالمرتبة الأولى وأنكر المرتبة الثانية. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل، الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات. يعني من الموجودات بالأشياء الموجودة، طب المعدومة التي لم توجد، والممكنات أحاط الله بها علما، والمستحيلات يعني الشيء المستحيل لو كان يعلمه الله عز وجل كيف سيكون. فالله عز وجل يعلم ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل، خلاص كده، وما لم يكن يعني الشيء اللي ما حصلش لو كان يعني لو حدث كيف كان يكون، واضح كده؟ يبقى الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون او كيف كان يكون او كيف سيكون. قال تعالى ايه الادله على اثبات العلم المحيط؟ هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب، الغيب يعني ما غاب عنا، والشهاده يعني ما نشهده. فيعلم الله عز وجل غيبنا وشهادتنا، يعلم الغيب والشهاده. وقال تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره، ما معنى لا يعزب؟ يعني لا يخفى، لا يخفى عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك. واحد يقول مثقال ذره لا يغيب عن الله، طب لا اصغر من الذره، فحدد الله عز وجل وقال ولا اصغر من ذلك من الذره ولا اكبر منها، كل يعلم الله سبحانه وتعالى. وروى البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العابدون؟ خلاص الناس بتصلي لماذا؟ إذا كان ده مكتوب عليه من أهل الجنة وده مكتوب عليه من أهل النار فلما يشتغل؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. إيه معنى كل يعمل لما خلق له؟ يعني من كان من أهل الجنة، الحديث له تكملة، الحديث تكمل بعضها بعضا، تكملة الحديث قال فمن كان من أهل الجنة ييسر لعمل أهل الجنة، وبنضيف عليها من حديث آخر ييسر لعمل أهل الجنة يعني يظل مطيعا، يدل مطيع، بنضيف على المعلومة دي من أحاديث أخرى فنقول ويقبض عليه أو يموت عليه. ثاني فمن كان من أهل الجنة لمن كتب الله من أهل الجنة ييسره الله لعمل أهل الجنة، ونكمل ويقبضه على عمل أهل الجنة، لأن إنما الأعمال بالخواتيم. فقد يكون إنسان ميسر لعمل أهل الجنة في حياته فيجي عند الموت فيخذل والعياذ بالله، فيكون سوء خاتمة بالنسبة له، فإنما الأعمال بالخواتيم. طبعا مش ممكن إنسان يكون عابد لله سبحانه وتعالى ومخلص وصادق في عبادته ويخذل عند الموت. وما بين اللي يخذل غير الصادق غير المخلص هو الذي يخذل عند الموت. قال كل من يعمل لما خلق له او لما يسر له، فمن كان من اهل الجنه ييسر لعمل اهل الجنه، ومن كان من اهل النار ييسر لعمل اهل النار. يعني تجده عاصي في حياته برضه نضيف عليها ويقبض عليه، يعني يموت على عمل اهل النار. وضحت القيود دي؟ القيود دي مهمه في فهم المساله، مساله الانسان كتب عليه من اهل الجنه ومن اهل النار، خلاص ففيما يعمل؟ نقول لا، فيما يعمل عملك هذا سبب، عملك هذا سبب لدخول الجنة، خلاص، أو سبب لدخول النار. طيب وبعدين بنقول له حاجة تانية، هل تعلم أنت من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ هيقول لا مش عارف، خلاص طب ما تشتغل، اعمل بعمل أهل الجنة. فإذا عملت بعمل أهل الجنة فهذا ييسرك الله، كده يبقى ربنا ييسرك لعمل أهل الجنة. طيب وروى مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. يعني ما معنى طبع كافرا؟ يعني قدر الله عز وجل أن هذا الغلام سيكون كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه، يعني لأتعبهما طغيانا وكفرا، فكان خيرا لأبويه أن الخضر قتل هذا الغلام، طبعا بوحي من الله عز وجل، بدليل قوله في اخر القصه وما فعلته عن امري. يعني كل الاشياء الثلاثه التي فعلها الخضر مع موسى قال وضعك عن تبع دمني، بس الذي يعمل ما على أن الخضر نبي، وهذا فيه رد على الصوفية، لأن الصوفية يقول فما الخضر وآتيناه لدنا علما، ففي حاجة عندنا اسمها العلم اللدني، هم يقولوا كده وآتيناه من لدنا علما. إيه العلم اللدني؟ يقولون حدثني قلبي عن ربي، هو ده العلم اللدني، إن العلم يأتي على قلبي بإلهام من الله سبحانه وتعالى، فلا يحتاج لقراءة كتب ولا يحتاج لجلوس عند مشايخ ولا يحتاج لدراسة علم ولا أصول علم ولا فهم قواعد ولا الكلام ده. وبعضهم قديما قال إنما تأخذون علمكم من الخرق، وإنما نحن نأخذ العلم من الله مباشرة. طيب، فالخضر في آخر القصة علمنا منه أنه نبي لقوله عز وجل وما فعلته عن أمري مأمور، فلو لم توجد هذه الآية كانت تبقى حجة فعلا للصوفية اللي هو اسم العلم اللدني. لما وجدت هذه الآية وما فعلته عن أمري سدل به العلماء أن الخضر نبي ومات، الخضر نبي ومات، يعني لم يدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن برضه يحتاج بأن الخضر حي إلى الآن، يقولون الخضر حي، ففي أدلة كثيرة تثبت أنه مات، منها أنه لو كان حيا لاتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان واجبا عليه أن يأتي ويبايع النبي عليه الصلاة والسلام ويجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. وله عن عائشة عن مسلم عن أم المؤمنين رضي الله عنه قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، خذ بالكم من حديثه، دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، صبي يعني صبي لم يبلغ، طفل لم يبلغ، مات. فقلت عائشة تقول فقلت يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنة، يعني هذا الطفل سيكون عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدركه، يعني لسه ما بلغش. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة، يعني بلاش تجزمي هذا الجزم، لا تقول هذا الكلام، لا تجزمي بهذا الجزم أنه من أهل الجنة، لا تجزمي. ثم قال إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم. هو النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يثبت هذا الحديث إيه؟ أو المصلي يقول أن يثبت هذا الحديث علم الله عز وجل، أن الله علم هؤلاء الناس أنهم سيطيعونه في حياتهم فخلقهم من أهل الجنة. وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وضحت كده؟ يبقى يريد أن يثبت بهذا الحديث علم الله عز وجل السابق لخلق الناس. تحت هنا في الحاشية يقول وانظر كلام الألباني في الرد على من توهم من أمثال هذه الأحاديث أن الإنسان مجبور على الشر أو الخير دون اختيار منه ولا إرادة، لأن بعض الناس يحتاج لهذه الأحاديث يقولوا خلاص طالما ربنا خلقنا من أهل الجنة ومن أهل النار يبقى إحنا مجبورين على ما نفعله، يبقى إحنا مجبرين على ما نفعله، فهذه أدلة الجبرية وسيأتي الرد عليها. تاني نرجع تاني، يبقى كلامنا كان في المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر وهي العلم. طيب هنكتب كده في العلم مرة، لا زلنا في العلم، هنكتب علم الله عز وجل، علم الله عز وجل لا تحده آلة، لا تحده آلة ولا زمان ولا مكان، علم الله عز وجل لا تحده آلة ولا زمان ولا مكان. ايه معنى لا تحده آلة؟ يعني علم الإنسان، علم الواحد منها بماذا يسمع، بماذا يعلم الموجودات، يسمع بأذنه يبقى آلة، يرى بعينه يبقى بآلة، خلاص. طيب يبقى علمه محدود بآلات، لو لم توجد عنده هذه الآلات لما علم بها ما حوله من الكون، لو لم يوجد عنده أذن لما سمع، لو لم يوجد عنده بصر لما رأى، خلاص كده. يبقى علم الإنسان محدود بآلة، علم الإنسان محدود بزمان، بمعنى نحن نعلم ما يحدث الآن لنا، خلاص في هذا الوقت. طيب الماضي اللي حدث قبل خلق الإنسان ولم يدركه، أو قبل ولادة الإنسان، لأن كل واحد مع نفسه، قبل ولادة الإنسان الماضي لا يعلم. طيب المستقبل لا يعلم الإنسان، يبقى علم الإنسان قاصر على الحاضر الذي هو فيه، خلاص كده. أما علم الله عز وجل شامل لكل الأزمنة. طيب المكان، علم الله عز وجل شامل لكل الأماكن، بمعنى نحن في هذا المكان الآن هل نعلم خارج هذه القاعة ما يحدث خارج هذه القاعة؟ لا نعلم. يبقى علم الإنسان محدود بمكان حتى الذهب لا يستطيع أن يتجاوزه. وإن استطاع يعني واحد يقول أنا ممكن أعرف اللي بره، أركب كلمة كاميرات مراقبة، أحط الناس بره ويقولوا لي إيه الأحداث اللي بتطلع بره، أقول له ماشي. برضه علمك شامل الكرة الأرضية كلها؟ لم يشمل الكرة الأرضية كلها. واحد أنا ممكن أعرف كل ما يحدث في الكرة الأرضية، أقول له ولو وصلت إلى ذلك هل تعلم ما يحدث فيها الصغير والكبير؟ ما يحدث فيها من مثقال الذرة وأقل من ذلك؟ إذا لا يزال علم الإنسان مهما وصل إلى اختراع آلات معينة يدرك بها الموجودات، مهما وصل ومهما سيصل لن يستطيع أن يصل إلى علم الله عز وجل الشامل، لأن علم الله عز وجل لا يحد آلة ولا يحد زمان ولا يحد مكان سبحانه وتعالى. برضو لازلنا في مرتبة الإيمان بالقدر اللي هي المرتبة الأولى العلم. هنكتب كده: ذكر الإمام أحمد، ذكر للإمام أحمد القدرية الذين ينكرون قدر الله عز وجل، ذكر الإمام أحمد القدرية الذين ينكرون قدر الله عز وجل، فقال حجوهم بالعلم. حجوهم بالعلم يعني بعلم الله، حجوهم بالعلم يعني بإثبات المرتبة دي، فإن أقروا بها خصموا. حجوهم بالعلم فإن أقروا بها خصموا يعني ظلم قيمة عليهم الحجة، وإن كذبوا بها كفروا. إيه معنى كلمة الإمام أحمد؟ يقول أقيموا عليكم الحجة بالعلم، قولوا لهم تعالوا كده أنتوا بتنكروا قدر الله؟ أيوة بتنكر. يعني بتنكروا إن ربنا قدر الأشياء قبل حدوثها؟ أيوة بتنكر. لا نؤمن، هم يقولوا كده لا نؤمن أن الله قدر علينا الأشياء قبل أن تحدث. هم قالوا إزاي؟ يقولوا لما عملناها ربنا كتبها، مش ربنا كتبها قبل أن نفعلها، لا لما فعلناها علمها الله فكتبها، قبل أن نفعلها لم يكن الله يعلمها. هم القدرية يقولوا كده، قدرية يعني من فات القدر. فقال الإمام أحمد أقيموا عليهم الحجة بالعلم، قولوا لهم هل تؤمنون بعلم الله عز وجل؟ هل تؤمنون بأن الله عز وجل يعلم كل شيء؟ فإن أقروا بالعلم خصموا، يعني لو أقروا أن ربنا يعلم كل شيء قولوا خلاص، لماذا تنكرون أن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل حدوثها؟ تثبتوا أن الله يعلم؟ أيوة نثبت أن الله خلاص غلبتم. طب وإن قالوا لا لا نثبت علم الله عز وجل كفروا، كفروا ليه؟ لأن هذا رد للقرآن الكريم. شوف القرآن قدامنا، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وآيات أخرى كثير وهو بكل شيء عليم. أو أنكروا دي، لو أنكروها كفروا. فيقول الإمام أحمد أهم مرتبة في مراتب الإيمان بالقدر رقم واحد العلم. من أقر بالعلم أقر بما بعده، يلزم أن يقر بما بعده. طيب كده خلصنا المرتبة الأولى العلم. المرتبة الثانية الإيمان بكتاب الله تعالى الذي لم يفرط فيه من شيء. طيب يعني الإيمان بالكتابة، الإيمان بالكتابة المرتبة الثانية ممكن نختصرها كده، الإيمان بكتابة الله للمقادير، الإيمان بكتابة الله للمقادير. إيه الدليل على الإيمان بأن الله كتب كل شيء؟ قال تعالى وكل شيء، نفس الكلام كل صيغة من صيغ العموم، لفظ يفيد العموم، وكل شيء أحصيناه يعني كتبناه في إمام مبين. الإمام المبين هو اللوح المحفوظ. وقال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الآية دي فيها إثبات للمرتبتين العلم والكتابة، فين؟ أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذا إثبات العلم. إن ذلك في كتاب يعني في كتاب كتب، إثبات كتابة الله عز وجل. ثم قال إن ذلك على الله يسير. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه لود ينكت في الأرض يعني يحرك في الأرض، وقال وما منكم أحد إلا وقد كتب، معلم عليه كده، كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل القوم ألا نتكل يا رسول الله، يعني ألا نتكل على ما كتب؟ خلاص ما نصليش ولا نصوم ولا نزكي ولا نحج ولا نجاهد ولا نفعل أي شيء والدنيا كده عايشين وخلاص. قال لا اعملوا فكل ميسر. ما معنى كل ميسر؟ يعني كل ميسر لما كتب له لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، تكملة الآيات، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسوف يصلوا للعسرة. وللترمذي وأحمد واللفظ له عن ابن عباس. إيه معنى كلمة واللفظ له؟ يعني يقول أن هذا الحديث رواه الترمذي وأحمد، ذكره الإمام الترمذي في سننه وذكره الإمام أحمد في مسنده. طب نقول له كده، طب أنت هتختار رواية الترمذي ولا رواية أحمد؟ هيقول لا أختار رواية أحمد. فلذلك قال واللفظ له، يعني اللفظ اللي هذكره هنا في الكتاب لفظ الإمام أحمد، عشان لما حد يجي يدور عليه ويقول له ده أنا ما لقيتش اللفظ ده في الترمذي، يقول طب أنا قلت لك إن اللفظ ده لأحمد، أنا خدته من كتاب مسند أحمد، مع إن برضه الترمذي رواه باختلاف بعض الكلمات. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني معلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك. هذا الحديث يشرحه ابن رجب في جامع علوم الحكم. هذا الحديث أشرح الإمام ابن رجب في جامع علوم الحكم شرح طيب. يذكر في مسألة احفظ الله يحفظك أثر من الآثار أن رجلا من العلماء قديما كان يسمى الطبري، غير المفسر، غير الطبري المفسر، كان يركب يوما سفينة، فلما اقتربت من الشاطئ قفز قفزة على الشاطئ حوالي عدة أمتار، فتعجب الشباب وهو رجل كبير بلغ 80 سنة، قفز من السفينة على الشاطئ، فتعجب الشباب: كيف استطعت هذا؟ ده إذا كان إحنا ما نقدرش ننفذ هذه القفزة. فقال: يا أبنائي هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. فده أثر بسيط يفهمنا معنى كلمة احفظ الله يحفظ، أن الله عز وجل يحفظ الله عز وجل في حدوده، يحفظه الله عز وجل في كل وقت وحين. ثم قال: احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك يعني معك أمامك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك لشيء قد كتبه الله. هذا الشاهد من الحديث أول، كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصدور، يعني انتهت الكتابة خلاص. الإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير. لما أنتم كده سؤال عن الفات، ما أدلة الإيمان؟ ما أدلة الإيمان بكتابة المقادير؟ الدليل الأول: كل شيء حصل في يوم مبين، إن ذلك من كتاب، وحديث أو حديثين من ذكرهم شيء. السؤال اللي بعده: ما أنواع التقادير؟ ما أنواع التقادير التي قدرها الله على خلقه؟ ما أنواع التقادير التي قدرها الله على خلقه؟ قال: قدر على الإنسان خمسة مقادير. التقدير الأول: واحد، التقدير الأزلي. الأزلي، كلمة الأزلي يعني القديم، الأول، أول تقدير، التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض، عندما خلق تعالى القلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، نبرأها يعني نخلقها، إن ذلك على الله يسير. يبقى أي مصيبة، مصيبة بها الإنسان كتبت عليه قبل أن تخلق هذه المصيبة، وقبل أن تخلق السماوات والأرض كمان، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. ما معنى تأسوا؟ تحزنوا، ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني تفرحوا فرح بطر. وإلا الإنسان يفرح بفضل الله عز وجل، لو جاء فضل من الله يفرح، ولكن الفرح المطلوب الفرح الذي لا يدخله في البطر، يعني الكبر والخيلاء والفخر على الناس. وروى البخاري عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني كان الله، إيه ذلك في الكون؟ لا شيء، لا سماء ولا أرض ولا هواء أصلا، كان في كون الله عز وجل، لا شمس ولا قمر ولا بحار ولا أنهار، كان الله ولم يكن شيء غيره سبحانه وتعالى. طبعا يأتي الشيطان الإنسان: فكيف كان الله؟ طب من الذي جاء بالله سبحانه وتعالى؟ من الذي خلق الله عز وجل إذا كان الله ولم يكن شيء غيره؟ هو هذا الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فقال: لا يزال الناس يتساءلون، لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك فليستعن بالله ولينتهي. طيب، قال: كان الله لم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. في الشاهد من الحديث احنا بنتكلم عن الكتابة، وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. كل ده بالتقدير المون التقدير الأزلي أول تقدير. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال وعرشه على الماء، كان عرش الله عز وجل على الماء طبعا بعد ما خلق الماء. يبقى كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. طيب وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يبقى ده أول تقدير قدر على الإنسان، التقدير الأزلي. التقدير الثاني كتابة الميثاق يوم ألست بربكم. قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني إحنا شهدنا عليكم أن تقول، يعني لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو قالوا بلى شهدنا ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فتبقى كلمة شهدنا من كلام من؟ من كلام الذرية. أن تقول يعني برضو لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فين؟ فين كتابة الميثاق؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرية وأشهدهم على أنفسهم. كتب عليهم الميثاق في هذا الوقت. روى أحمد عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره، من ظهر من؟ من ظهر آدم، وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. واحد يقول يعني أنا جيت من القبضة، لا أدري أنا جيت من القبضة التي قبضت من الجنة ولا النار، ممكن ربنا قبضها كده يعني بدون أي ترتيب، يعني قبضها كده خلاص. يقول لا، الله عز وجل لما قال هؤلاء للجنة ولا أبالي بعلم، مش جاد البركة، وهؤلاء للنار ولا أبالي أيضا بعلم، يعني سبحانه وتعالى بأن هؤلاء سيفعلون أفعال أهل النار وسيموتون عليها. واضح؟ فهو مراتب الإيمان بالقدر مرتبة على بعضها، فما حدش يفهم الجزئية ديت بدون ما يفهم المرتبة الأولى، أن الله عالم هؤلاء وهؤلاء. فقال قائل يا رسول الله فعلى ماذا العمل؟ قال على مواقع القدر، يعني تعمل على ما قدره الله عز وجل عليك. يبقى هذا التقدير الثالث. التقدير الثالث التقدير العمري، في عمر الإنسان قدر عليه أعماله في عمر الإنسان. طيب وما التقديرات اللي قبلها؟ لا تقدير قبل خلق السماوات والأرض، وبعدين تقدير عليه ثاني يوم كان في عالم الذر، وبعدين تقدير عليه ثالث يوم أن كان في بطن الأم. قال التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم، فيكتب إذ ذاك ذكورتها وأنوثتها، يعني يكتب عليها، والأجل أجل عمره والعمل يكتب عليه العمل والشقاء والسعادة والرزق وجميع ما هو لاق فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. أيشرح هذا المعنى؟ في الصحيحين واللفظ لمسلم، حديث رواه البخاري ومسلم. طبعا جيب لفظ مين؟ أتيت بهذا الكتاب لفظ الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ما معنى الصادق؟ يعني الصادق في كلامه. ما معنى المصدوق؟ يعني المصدق من الله أولا ومن الناس، ده معنى الصادق، هو صادق في نفسه ومصدق من الله، الله يصدقه. ما معنى كلمة الله يصدقه؟ يعني يؤيده بالمعجزات والبراهين والأدلة على صدقه التي تثبت صدقه، ده معنى مصدق من قبل الله. طيب ومصدق من الناس يعني أهل المسلمون يصدقون كلامه. قال إن أحدهم يجمع خلقه ببطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة بفذلك، يعني نطفة 40 يوما ثم يكون علقة في 80 يوما ثم يكون في ذلك مضغة فذلك، المضغة اللي هي قطعة لحم، يكون مضغة في 120 يوما بعد 120 يوما ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. ما معنى كلمة ذراع؟ الذراع في اللغة تقريبا 64 سنتيمتر، 64 سنتيمتر يعني نصف متر وزيادة. فمعنى الحديث حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، يعني بينه وبين الجنة متر مثلا، لا مش مقصود ذراع يعني متر، هذا مثل تقريبي، يعني حتى ما يكون بينه وبينها إلا قليل، يعني خلاص هيموت ويدخل الجنة. قال فيسبق عليه الكتاب، يسبق عليه اي كتاب مكتوب عليه قبل ذلك، يعني قدره الذي كتبه الله عليه، فيعمل بعمل اهل النار فيدخل. تاني يبقى سبق عليه كتاب المقادير، سبق عليه ان هو من اهل النار مع انه مات وهو يصلي، لا ما تجيش. امال ايه؟ فيسبق عليه كتاب، يعني بينه وبين الموت قليل، كان ماشي كويس، فيسبق عليه كتاب الله عز وجل القدر السابق، فينحرف ينقلب حاله، فيختم له على عمل سيء. طيب واحد يقول يعني انسان يعبد الله مده 50 سنة 60 سنة يغلط غلطه واحده، غلط غلطه كان ربنا سبحانه وتعالى كان منتظره بس يغلط الغلطه دي فيقبضوا عليه؟ لا، برضه لا نفهم كده. امال ايه؟ نفهم ان هذا الانسان العابد، ما هو قلنا لحضراتكم ان الاحاديث تكمل بعضها بعضا، في حديث اخر في الصحيحين ايضا حديث سهل بن سعد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل طبعا المراه لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس، هذا مربط الفرصه انه كان يعمل عمل اهل الجنه قدام الناس انه من اهل الجنه، ولكن في نيته الرياء، كان قلبه فاسد، فتغلب عليه الخصله دي عند موته اللي هي خصله الرياء والنفاق فيما يبدو للناس، فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. وان الرجل يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس قدامنا، ما بيصليش، ما بيصومش، ما بيزكيش، لا يحج، عاصي فيما يبدو للناس خلاص، ولكن كان في قلب خصله طيبه، هذا الانسان كان في قلب خصله طيبه، فهذه الخصله الطيبه تغلب عليه عند موته، فيجي قبل ما يموت ربنا يهديه فيعمل العمل. طبعا مش لازم قبل ما يموت، يعني قبل ما يموت على طول بثانيه، يعني قبل ما يموت مثلا بسنه، ممكن قبل ما يموت بشهر، بشهرين، بثلاثه، ما نعرفش، باسبوع، بيوم واحد، فيتوب الى الله عز وجل من كل ما فرط لمده 80 سنه معاصي مثلا، فيتوب الى الله عز وجل منها في يوم واحد، فيقبض الله عز وجل على هذه التوبه او على هذا العمل الصالح. خلاص؟ فنفهم الاحاديث مع بعضها، فلما نفهم هذا الحديث لازم نجيب معاه كلمه ايه؟ فيما يبدو للناس. نقرا الحديث: ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى لم يكونوا بينها وبينها، ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس انه من اهل الجنه حتى لم يكونوا بينها وبينها الا ذراع، فيسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار برضه فيما يبدو للناس انه من اهل النار حتى لم يكونوا بينها وبينها الا ذراع، فيسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. يبقى ده اسمه التقدير العمري. طيب اسال سؤال: هل ربنا قدر على الانسان في عمره التقدير العمري اللي هو كان في بطن امه، قدر عليه السعاده والرزق والشقاوه والاجل وده كله من غير ما يقدره في التقديرين السابقين؟ يعني التقدير الازلي قدر عليه الاجل والعمر والسعاده والشقاوه؟ ايوه. طب والتقدير يوم نسكن ربكم وهو في عالم الذر قدر عليه برضه؟ ايوه قدر. طب رقم ثلاثه: التقدير العمري وهو في بطن امه قدر. يبقى التقديرات دي كلها عباره عن تاكيدات لبعضها. فهو قدر عليه قبل خلق السماوات والارض كل شيء، وقدر عليه في عالم الذر كل شيء، وقدر عليه ايضا وهو في بطن امه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ياتي تقدير رقم اربعه: التقدير الحولي في ليله القدر. التقدير الحولي ممكن نسميه كده التقدير التفصيلي، القدر التفصيلي. يعني ايه القدر التفصيلي؟ اللي فك القدر اجمالي، يعني قدر عليه كل شيء. انما التقدير في كل سنه في ليله القدر يقدر عليه اعمال السنه دي، يعني ليله القدر اللي فاتت في رمضان اللي فات قدر علينا اعمال السنه كلها الى ليله القدر الاتيه. خلاص كده؟ يبقى ده عباره عن ايه؟ تلقين، تفصيل من القدر الاجمالي. خلاص؟ قال: يقدر فيها ما يكون في السنه الى مثله، يعني في الليله اللي جايه من السنه الكل اخرى. قال تعالى: انا انزلناه، يعني القران، في ليله مباركه، يعني القدر، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق يعني يقدر أمر من عندنا، إنا كنا مسلمين. قال الحسن البصري: والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان، يعني ليلة القدر، وإنها لليلة القدر، يفرق فيها كل أمر حكيم، فيها يقضي الله تعالى كل أجل وعمل ورزق إلى مثله. وقال ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج. في هذه السنة يكتبون. طب يكتبون في الليلة دي بس وقبل كده ما كانوش مكتوبين؟ لا، كانوا مكتوبين. إنما في الليلة دي يكتبوا إيه؟ أنهم الحجاج هذه السنة. يبقى ده قدر تفصيل، يقال يحج فلان ويحج فلان. طيب نأتي آخر تقدير، التقدير اليومي. إيه معنى التقدير اليومي؟ وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق. ده معنى التقدير اليومي. يعني الإنسان قدر عليه في الأزل أشياء، وقدر عليه في عالم الذر، وقدر عليه في عالم الأرحام، وقدر عليه التقدير الحولي، ياتي بقى كل يوم لوحده يمثل هذه المقادير، فده اسمه تقدير يوم. برضه ده تقدير تفصيلي ولا اجمالي؟ ده تفصيلي. قال تعالى: يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شان. فمن شانه تعالى ان يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع اخرين. وهذا التفسير علقه البخاري موقوفا عن ابي الدرداء رضي الله عنه، يعني رواه البخاري في صحيح بس معلقا بدون اسناد او اسناد نقص. وقال الحسين بن فضل: معناه هو سوق المقادير الى المواقيت. وجمله القول في ذلك الخلاصه ان التقدير اليومي هو تاويل المقدور على العبد. ايه معنى كلمه تاويل؟ يعني تحقيق. تاويل المقدور على العبد يعني تحقيق اللي قدر على العبد، يعني قدر عليه اربع مراحل قبل كده، فياتي في التقدير اليومي ينفذ هذه المقادير وانفاذه فيه في الوقت الذي سبق انه يناله فيه، لا يتقدم ولا يتاخر. طالما قدر عليه انه يفعله في اليوم ده في الساعه الفلانيه لا يتقدم ولا يتاخر، كما ان في الاخره ياتي تاويل الجزاء الموعود. يعني برضه ياتي تاويل الجزاء، يعني ياتي تحقيق الجزاء اللي ربنا وعدنا به، ان خيرا فخير وان شرا فشر. ثم هذا التقدير اليومي او الشيخ يقول له تفصيل من التقدير العمري الاول يوم الميثاق، وهو تفصيل اللي هو التقدير العمري ده اللي هو يوم الميثاق تفصيل من التقدير الازلي الذي خطه القلم في الامام المبين. والامام المبين، ايه معنى الامام المبين؟ اللوح المحفوظ، علم الله في اللوح المحفوظ. والامام المبين هو من علم الله عز وجل، وكذلك منتهى المقادير واخريتها الى علم الله عز وجل. يعني ايه اللي بعد المقادير او ايه اللي قبل المقادير اللي في التقدير الازلي؟ مفيش حاجه. يعني في تقدير قبل التقدير الازلي؟ مفيش الا علم الله عز وجل. يبقى علم الله عز وجل اولا سابق، اخذ منه التقدير الازلي، اخذ منه التقدير يوم الميثاق، اخذ منه التقدير العمري، اخذ منه التقدير الحولي، اخذ منه التقدير اليومي. اظن كده واضح الاسئله. يبقى علم الله عز وجل اول شيء. المرتبه الثانيه من مراتب ايه؟ الايمان بالقدر، الايمان بمشيئه الله النافذه وقدراته الشامله. يبقى رقم ثلاثه الايمان بالمشيئه. يبقى مراتب الايمان بالقدر علم، كتابه، مشيئه، يعني نؤمن بان الله عز وجل شاء كل شيء سبحانه وتعالى، او شاء ما اراد، شاء ما اراد، او اراد ما كتب، اراد ما كتب سبحانه وتعالى. يعني اذا كتب شيئا في اللوح المحفوظ فاراده وشاءه ان يحدث. قال: فما شاء الله كونه فهو كائن بقدرته لا محاله سبحانه وتعالى. طالما ربنا شاء ان يكون فلا بد ان يحدث. نؤمن بكده ولا لا نؤمن؟ نؤمن بان الله اذا حدث شيء في الكون نعلم بان الله اراده. قال: انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، وما لم يشا الله تعالى. طب الحاجه اللي ربنا لم يشا ان تحدث في الكون، لم يشا، لم يكن لعدم مشيئه الله تعالى اياه وليس لعدم قدرته عليه. نفهم المساله دي. يعني لم يشا سبحانه وتعالى، او هذا الشيء لم يحدث، فلان لم ياتي ليوم المحاضره، ده معناه لان الله عز وجل لا يقدر على ان ياتي به، ولا لان الله عز وجل لم يشا ان ياتي؟ لا، لم يشا ان ياتي، فليس لعدم قدره الله عز وجل. وضحت المساله؟ هنفهمها اكثر لما نفهم الكلمه اللي الناس بتقولها: والله على ما يشاء قدير. الكلمه دي صح او خطا؟ خطا. ليه خطا؟ لان معناها والله على ما يشاء نفهم منها العكس ايه؟ والله على ما لم يشا غير قادر. هي مفهوم المخالفه كده، والله على ما يشاء قدير، اللي شاءه بس قادر عليه سبحانه وتعالى. طب والذي لم يشاءه، الشيء الذي لم يريده، يبقى غير قادر عليه. هذه كلمه خطا. وما نقول ايه؟ والله على كل شيء قدير. كل شيء سواء شاء ان يحدث او لم يشاء ان يحدث هو قادر على ان يحدثه. طب ليه ما حدثش؟ لان الله لم يريده. تاني نفهمها: فلان لم ياتي المحاضره اليوم، ليه؟ لان الله لم يريد ان ياتي، ولا ليس، ولا لان الله لم يقدر ان ياتي به. الله عز وجل لو شاء لانتصر المسلمون في كل بقاع الارض وكانت لهم السياده. طيب لماذا لم ينتصر المسلمون الى الان؟ لماذا لم يقم المسلمون في بقاع الارض الى الان؟ الاجابه: لان الله لم يرد، لم يرد هذا في الوقت الحالي، ولان الله غير قادر على ذلك، لان الله لم يرد ذلك. فهذه المعلومه اللي الشيخ بينبه عليها، يقول وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله تعالى إياه، هو لأن ربنا لم يريده، ليس لعدم قدرته عليه. قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. طب لماذا لم يؤمنوا؟ لماذا كل من في الأرض لم يؤمنوا؟ الإجابة في الآية، لأن الله لم يشأ ذلك، ولا لأن الله لا يقدر على ذلك، لا، لأن الله لم يشأ ذلك. ولو شاء الله ما اقتتلوا. طب ولماذا اقتتلوا؟ لأن الله شاء ذلك. ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى، يعني لآمنت كل الأنفس، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة، يعني من الجن والناس أجمعين. قال فالسبب في عدم وجود الشيء هو عدم مشيئة الله تعالى إيجاده، لا أنه عاجز عنه، تعالى الله وتقدس وتنزه عن ذلك، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. خلاص كده فهمنا المشيئة؟ يبقى نفهم أو نؤمن بالقدر إزاي؟ نؤمن بأن الله عليم كل شيء، وهو عليم كتب ثم شاء ما يكون، شاء أراد أن يحدث. برضه نفهم كلمة خطأ، الناس بتقول يا ربنا عايز كده، أنت ما تجيش ليه يا فلان، ربنا عايز كده، عايز خطأ، كلمة عايز خطأ، عايز من العوز وهو النقص والفقر والحاجة، فما تقولش ربنا عايز كده، لا، ربنا أراد كده أو أراد ذلك سبحانه وتعالى. فلا نثبت لله عز وجل كلمة لا تليق بجلاله. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر مرتبة الخلق. إيه معنى الخلق؟ يعني الإيجاد والتكوين. فالله عز وجل عالم، فكتب فشاء، طالما شاء أن يحدث. رقم أربعة تكون إيه؟ خلق هذا الشيء الذي أراده، وهي الإيمان بأن الله خالق كل شيء، فهو خالق كل عامل وعمل. يعني خلق الإنسان أي خلق الإنسان، وخلق أعمال الإنسان أي خلق أعمال الإنسان. إيه الدليل؟ والله خلقكم وما تعملون. فالإنسان مخلوق وعمله مخلوق، وكل متحرك وحركة، وكل ساكن وسكونة، وده شيء عجيب. إن السكون نفسه ما عنده سلبي، يعني إيه؟ الحاجة دي محطوطة هنا، ما تتحركش. أنا فهمت إن الحاجة دي مخلوقة، أنا حاطط قلم هنا، لم يتحرك، الألم مخلوق؟ أيوه مخلوق. السكون الألم مخلوق، مع إنه شيء سلبي ما تتحركش، سكونه نفسه مخلوق، وهذا القلم أو هذا الشيء الذي ما يتحرك مخلوق، فالساكن مخلوق وسكونه نفسه مخلوق. وما من ذرة من السماوات ولا في الأرض إلا الله سبحانه وتعالى خالقها وخالق حركتها وسكونها سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. قال وهاتان المرتبتان اللي هما الثالثة والرابعة المشيئة والخلق، قد تقدم الكلام عليهما في توحيد المعرفة والإثبات. إيه هو توحيد المعرفة والإثبات؟ يشمل حاجتين، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. تكلمنا بالتفصيل عن المشيئة والإرادة وأنواع الإرادة. أهم شيء نفهمه في الإرادة أو المشيئة أن مشيئة الله نوعان، حتى لو كتبناها هنا يبقى أحسن عشان نتذكر. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله نكتب جنبها وهي نوعان، مشيئة كونية أو إرادة كونية، وإرادة شرعية أو مشيئة شرعية. يبقى إرادة كونية وإرادة شرعية، إرادة كونية وإرادة شرعية. وفهمنا التفصيل بينهما والفرق بين الاثنين، وكتبنا كده وجه مقارنة ما بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وكتبنا وجوه مقارنة. طيب نكتب كده بيت من الشعر يشمل لنا الأربع مرات أظن كتبناه، وهو علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته، ده الشطر الأول، علم كتابة مولانا مشيئته. الشطر الثاني وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. علم إرادة كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. طيب العنوان رقم ثلاثة، قال قول أهل السنة وأقوال المخالفين لهم من أهل الضلال القدرية والجبرية في مشيئة العباد وقدرتهم على الأعمال. خلاص احنا كده فهمنا عقيدة أهل السنة والجماعة، أن عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر كام مرتبة يؤمنون الأربع مرات، خلاص كده فهمناها. سيأتي المصنف يقول ايه عقائد الفرق المخالفة لأهل السنة. فقال أهل السنة يقولون إن للعباد، خدوا بالكم، أهل السنة تقول عقيدة أهل السنة أن العباد مشيئة، الإنسان له مشيئة أي وقدرة على أعماله، بمقتضاها بمقتضى مشيئة هذا الإنسان وقدرته يثابون أو يعاقبون. يعني هل نثبت أن الإنسان له مشيئة؟ نعم. الإنسان له إرادة؟ نعم. طب الإثابة والعقاب على مشيئة هذا الإنسان وإرادته؟ أيوة. ولكن هنضيف أهل السنة نضيف حاجة كمان وهي ولكن هذه القدرة قدرة الإنسان وتلك المشيئة بتاعته تهيم عليهما وتحيط بهما قدرة الله عز وجل ومشيئته. يعني مشيئة الإنسان لا تخرج عن مشيئة الله له، إرادة هذا الإنسان لا تخرج عن إرادة الله له. هيجي يقول خلاص أنت اللي اديتني الحج عليك، إيه هي؟ أنت بتقول لي مشيئتي تابع لمشيئة الله، يعني مشيئة الله اللي ربنا أراده أنا اللي بعمله، الذي أراد الله أنا أنفذه. أقول له طيب خلاص ماشي، لماذا تحتج بهما على المعاصي ولا تحتج بهما على الطاعات؟ يعني يقول أنا ما بصليش، ليه؟ لأن ربنا شاء إن أنا ما بصليش. أقول لك طيب مش عارف إن ربنا شاء إن أنت لا تصلي، طب اعكس أنا بصلي ليه؟ لأن الله شاء أن أصلي وأنا شئت أن أصلي. فكما يحتج بالإرادة دي اللي هو ما يعرفهاش إن ربنا جعله من أهل الجنة ولا من أهل النار، حد عارف؟ محدش يعرف. فلماذا يحتج إن ربنا إن هو بيقول إن أنا من أهل الجنة وهو لا يعلم ذلك؟ فبيقول الشيخ فلا يقدر العبد على غير ما شاءه الله وأراده في كونه، يبقى ربنا أراده هو للعبد بينفذه. ما يجيش حد يقول خلاص أنا بحتاج لإرادة الله، يقول له لا أنت ما تعرفهاش. ليس معنى مشيئة العبد وقدرته على علمه على عمله، مش معنى مشيئتي إن هي مشيئة وإرادة أنه خالق لعمله. ما نعتقدش كده، إن الإنسان هو اللي بيخلق عمله، بل إنه عز وجل هو خالق العامل وعمله. ده عقيدة أهل السنة علمنا عليه، لأن دي مربط الفرس الخلاف اللي جحدت من أهل السنة وغيرهم ممن ينكرون القدر. إن أهل السنة بيقولوا إيه؟ العباد له مشيئة، العبد له مشيئة، والله عز وجل له مشيئة. أيهما أسبق؟ مين اللي جات الأول؟ مشيئة الله. إيه اللي جات الثانية؟ مشيئة العبد. طب افهم من كده ان العبد طالما شاء حاجه يبقى هو خلق هذا الفعل؟ لا، العبد شاء هذا الشيء والله خلق وخلق مشيئتك وخلق عملك. ودليلها واضح جدا، وما تشاءون الا ان يشاء الله، يعني ما تشاءون من شيء الا وكان الله شاء. طب انا شئت شيء او ما شئت شيء، لم ارد ان افعل هذا الشيء، انا لم ارد ان افعله، بما معناه ان ربنا لم يرد ان افعله. أما أهل الضلال فهم طرفان متناقضان تماما في هذا الأمر، وأهل السنة وصفوا بينهما. إزاي؟ قال فطرف منهم يغالي في إثبات مشيئة العبد، يفرط جدا في مشيئة العبد وقدرته على عمله حتى جعله خالقا لعمله. قال العبد هو اللي يخلق أعماله، ما تقوليش إن ربنا خلق المعاصي، لا تنسوا المعاصي لله، هو يقول كده حتى جعل العبد خالقا لعمله. وقالوا لا قدر، ما تقوليش في قدر، وهؤلاء هم القدرية. وخذوا بالكم هم سموا قدرية مع أنهم ينفون القدر، سموا قدرية مع أنهم ينفون، كالمفترض يسموا إيه؟ اللا قدرية عشان يبقى موافق عليهم. لا، العلماء سموهم القدرية فغلب عليهم هذا الاسم. القدرية يعني نفاة القدر مش مثبتة القدر، وهؤلاء هم القدرية النفاة الذين أطلقوا مشيئة الإنسان من مشيئة الله عز وجل. قالوا مشيئة الإنسان دي حاجة لوحدها، ما تقولش أن الله شاء أن فعل هذا الفعل وجعله مستقلا بأمره كله دون الله عز وجل. خلاص كده الطرف الأول، ناخد كده خلط ما بين اللي جاينا. قال وطرف آخر يزلب العبد مشيئته وقدرته على عمله حتى جعله كالريشة في مهب الريح، فليس العبد عنده هو الذي عمل كذا أو اكتسب كذا، وإنما الله تعالى تعالى عن قوله، يعني تعالى وتنزل عن قوله. قال هو الذي عمل الطاعة والحسنة. مين اللي عمل الطاعة دي؟ الله. طب مين اللي عمل الحسنة دي؟ الله. طب مين اللي اكتسب المعصية دي؟ الله. مين اللي اكتسب السيئة دي؟ الله. فأضافوا لله الفعل والانفعال. هنقول كلمتين صعبين، الشيخ بيفسرهم بعدها، أي أضافوا إليه الخلق والعمل أو الكسب. يعني أضافوا إليه سبحانه وتعالى خلق الإنسان. مين اللي خلق الإنسان؟ الله. طب مين اللي خلق فعل هذا الإنسان؟ الله. طب مين اللي خلق انفعال الإنسان تحركه للطاعة والمعصية؟ قال والله. يعني العبد ملوش مشيئة خالص؟ لا ملوش مشيئة. مين اللي أراد؟ هل يطاع من هذا العبد؟ الله. طب العبد مش مشيئة؟ لا مش مشيئة، ده هو مجبر عليه، مجبر على الصلاة ومجبر على المعصية. خلاص كده؟ الشيخ هيبقى بيسميهم اللي هم الجبريين، هؤلاء اسمهم الجبريين. قال: والعمل أو الكسب، وذلك عكس ما فعلته القدرية إذ أضافوا الخلق والعمل للمخلوق. يبقى تاني، يبقى عندنا فرقتان متضادتان اللي هما مين؟ القدرية والجبرية. القدرية قالوا إيه؟ قالوا العبد لا يشاء فعله، أنكروا مشيئة العبد تماما، أو عفوا أثبتوا للعبد المشيئة وأنكروا مشيئة الله. حبينا الأولى لو أردنا إن إحنا نعمل مقابلة للقدرية والجبرية عشان نفهم في كلمتين بساط. القدرية بتكتب تحتها أثبتوا مشيئة العبد وأنكروا مشيئة الله. أثبتوا مشيئة العبد وأنكروا مشيئة الله، يعني أنكروا إيه؟ أنكروا الإرادة. طيب، وهؤلاء هم الذين قال فيهم الإمام أحمد إيه؟ حجوهم بالعلم، قولوا لهم أنتم بتثبتوا علم الله عز وجل؟ أيوة بنثبت علم الله عز وجل. طب كيف تثبتون أن الله عالم الطاعة أو المعصية للإنسان دي من هذا الإنسان، وتقول لا لا يريد منه هذه الطاعة والمعصية، ده هو لا يعلمها إلا بعد أن تحدث؟ ده كلام متناقض. طيب، يبقى دول قدر عكسهم الفرقة الثانية الجبرية، أثبتوا مشيئة الله وأنكروا مشيئة العبد. الجبرية أثبتوا مشيئة الله وأنكروا مشيئة العبد. مين اللي في النص بين الفرقتين دول؟ أهل السنة والجماعة. عملوا أهل السنة عقيدتهم، أثبتوا لله مشيئة وأثبتوا للعبد مشيئة، ببساطة شديدة جدا ولا تعارض منها. وسيذكر الشيخ الأدب العبد له مشيئة، الله له مشيئة، ومشيئة العبد غير مستقلة عن مشيئة الله. أمال إيه؟ ده هي داخلة في مشيئة الله. خلاص كده الشيخ يقول الكلام ده. أما أهل السنة فهداهم الله عز وجل فأضاف الخلق الذي هو فعله تعالى القائم به لن عز وجل حقيقة، يعني أضافوا لله عز وجل أنه خلق هذا الفعل، هو ربنا اللي خلق هذا الفعل. طيب، وأضافوا الكفر والإيمان الذي هو عمل العباد القائم بهم وكسبهم إليهم حقيقة. إزاي يعني؟ قال: فالله خالق والعبد مخلوق، والله هادي أو مضل، يعني ربنا يهدي أيوه، وربنا يضل من يشاء، نعم يضل من يشاء. العبد هو اللي يقع عليه إرادة الله، والعبد مهتد مهتد، العبد مهتد بسبب منه ولا بدون سبب؟ لا بسبب. أو ضال، ضال بسبب منه ولا بدون سبب؟ بسبب من الإنسان. فالفعل، الفعل يعني إيه؟ يعني الخلق، خلق الطاعة والمعصية يضاف لله. والانفعال يعني كلمة انفعال؟ يعني العمل والكسب، حركة الإنسان في الطاعة، حركة الإنسان في المعصية يضاف لله؟ لا يضاف للعبد. فالهداية منه تعالى والاهتداء من العبد، وهكذا. أظن كده وضحت مسألة الإرادة ومشيئة الله عز وجل. هيذكر الشيخ أدلة أهل السنة على مذهبين في إثبات إيه؟ في إثبات أن العبد له مشيئة، العبد له مشيئة والله له مشيئة. قال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، أو شاء منكم، إثبات مشيئة العبد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت مشيئة لله عز وجل. قال: فالآيات تدل على أن للعباد قدرة على أعمالهم، ولهم مشيئة ولهم اختيار، وإن ذلك كله لا يتم لهم إلا بإذن الله ومشيئته. والله تعالى هو خالقه وخالق قدرته ومشيئته وأقواله وأعماله، وهو تعالى الذي منحهم إياها وأقدرهم عليها. كان ربنا منح الإنسان القوة على الصلاة، ومنح الإنسان القوة على الفعل المعصي. صحيح؟ صحيح. يعني الله عز وجل يعطي أوامر للأعضاء، فليقول لأعضاء المصلي أطيعي هذا الإنسان، وليقول لأعضاء العاصي لا تطيعي هذا الإنسان. لا، الله عز وجل ترك الإنسان بكامل اختياره وبكامل قواه العقلية، وترك أعطاه القوة والعقلية والصحة، اعمل ما أنت عايزه. خلاص كده؟ بس خد بالك، أعمالك اللي هتعملها لا تخرج عن مشيئتي أنا سبحانه وتعالى. سواء تصلي لا تخرج عن ما قدرته عليه. واحد يقول خلاص ما رجعته تاني، خدوا بالكم ان احنا عمالين نكلم بنكرر الكلام عشان الحجه لا زالت موجوده، وهي ايه؟ هيقول لنا خلاص يبقى ربنا قدر علي الطاعه، قدر علي المعصيه، اراد مني الطاعه. نقول له لا، مش عرفك ان اراد منك المعصيه، ما تعمل الطاعه وتقول اراد مني الطاعه. خلاص كده؟ قال: وهو تعالى الذي منحهم اياها، وأقدرهم عليها وجعلها قائمة بهم مضافة إليهم حقيقة وبحسبها كلفوا بحسب إيه؟ مشيئة هذا العبد. وعليها يثابون ويعاقبون ولن يكلفهم الله تعالى إلا وسعهم ولن يحملهم إلا طاقتهم. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت من الذنوب يعني. وقال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون أي بسببها. فلم تجد هذه الباء للسببية وليست للثمنية. هذه الباء للسببية وليست للثمنية يعني سببية. باء هنا سبب بما كنتم تعملون يعني بسبب ما كنتم تعملون وليس بثمن ما كنتم تعملون. يعني ورثتم الجنة ليس عملكم ثمنا لدخول الجنة إنما عملكم سبب لدخول الجنة. فنحن إذا دخلنا الجنة ندخل إلا بفضل من الله عز وجل ورحمة. فإذا دخلنا الجنة هو برحمة الله عز وجل. لو ربنا سبحانه وتعالى أعطانا الثواب على الطاعة هذا فضل من الله عز وجل. لما ربنا يعطينا الثواب على الصلاة ده فضل من الله عز وجل. مش واجب علينا يعطينا الثواب. إزاي مش واجب علينا؟ أيوة مش واجب علينا. شوف نعم سبحانه وتعالى يعد الإنسان نعمه عليه ويشوف مقابل الطاعات اللي بيعملها هل الطاعات اللي بيعملها تساوي النعم اللي الإنسان رزقها ولا لا تساوي؟ طبعا لا تساوي. وتعدد الطاعات اللي الانسان بيعملها هنجد فيها خلل. يعني حتى الطاعه مش كامله مش 100% صحيحه هنجد فيها خلل. فلو الانسان حب يتعامل مع الله الى انا ليا ايه والله عز وجل بدلك يجد نفسه خسران. فثواب الله عز وجل للانسان على الصلاه على الطاعه هذا فضل من الله كامل. مش انا استحقه ما اقولش انا واجب على الله عز وجل ان يرزقني الجنه لا سبحانه وتعالى. ثاني يبقى نفهم ان بما كنتم باء سببيه وليس ثمنيه. وقال تعالى واذوقوا عذاب الخلد ايضا بما كنتم تعملون. بما يعني بسبب اعمالكم. فالايتان فيهما دلاله واضحه على ان عمل العبد وكسبه يضاف اليه. اعمال الانسان هو اللي بيعملها باختياره وان له قدره على عمله وله مشيئه يثاب او يعاقب بمقتضاه. وللبخاري عن البراء بن عازب قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق يأكل التراب ويقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يثبت لله ايه؟ مشيئه واراده ويثبت لنفسه ايضا مشيئه واراده. فالحديث واضح الدلاله في ان كل شيء بقدر الله وامره بما في ذلك الاهتداء الهدايه يعني. وان الله عز وجل هو موجد الهدايه وخالقه والعبد لم يخلق فعل نفسه ولم يوجده. فكما لم يوجد العباد انفسه لم يوجد افعاله. الانسان مين اللي خلقه؟ الله عز وجل. فكذلك افعالك الله يخلقها. فقدرته وارادته ومشيئته وافعاله تابع لقدره الله سبحانه وارادته ومشيئته وافعاله. اذ هو تعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وارادتهم وافعالهم. وليس مشيئتهم وارادتهم وافعالهم هي عين مشيئه الله تعالى وارادته وقدرته وفعله. يعني ما يقولش كده مشيئتي انا هي نفسها مشيئه الله. قل له لا مشيئة الله تختلف عن مشيئتك. مشيئتك انت لا تخرج عن مشيئتنا. في فرق بين مشيئتك انت ومشيئة الله عز وجل. بس مشيئتك لا تخرج عن مشيئتي. ازاي؟ هيقول لك كما ليسوا هم اياه تعالى الله عليهم. يعني هل الانسان هو الله؟ لا الانسان ليس هو الله. فكذلك صفات هذا الانسان ليست هي صفات الله. من صفات الانسان انه يريد. صح انه يشاء. صح ايوه. فهل تكون ارادته ومشيئته هي نفس مشيئة الله وارادة الله؟ لا. كما ان الانسان ده ليس هو ذات الله ليس كذلك. فالله تعالى هاد حقيقه والعبد مهتد حقيقه. ولهذا اضاف الله تعالى في الايه كل من الفعلين الى من قام به. فقال عز وجل ومن يهدي الله فهو المهتدي. يعني من اراد الله له الهدايه فهو الانسان المهتدي بسبب افعاله هو بسبب افعال هذا الانسان سيهتدي. وفي الحديث اضاف الرسول صلى الله عليه وسلم الاهتداء والصلاه والصوم للعباد ولكنه بين مع ذلك انهم لم يخلقوا ذلك ولم يجدوه لانفسهم وانما عملوه وكسبوه باقدار الله لهم على ذلك وتوفيقه لهم. وهذا واضح في قوله والله لولا الله ما اهتدينا. فاضافه الهدايه الى الله تعالى حقيقه واضافه الاهتداء الى العبد حقيقه. وكما ان الهادي تعالى ليس هو عين المهتدي يعني لا هو الانسان فكذلك ليست الهدايه هي عين الاهتداء. وكذلك يضل الله تعالى من يشاء حقيقه. وأكد تاني هل الله عز وجل يضل من يشاء؟ نعم يضل من يشاء. أثبتها كده من غير ما أخاف ولا حاجة. أخاف من إيه ده؟ إذا كان الله عز وجل هو اللي أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى أن الله يضل من يشاء خلاص، ومن يهدي وأن الله يهدي من يشاء، ولكن نقول كده الله عز وجل يضل من يشاء والعبد بأفعاله يطبق قدر الله عز وجل عليه، يطبق هذا الضلال. وكذلك يقول الله تعالى من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة، وذلك الضلال من خلق الله وتقديره، وهو كسب العبد وعمله. وقال تعالى دليل آخر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. فهو سبحانه خالق المؤمن وإيمانه وخالق الكافر وكفره، كما قال جل وعلا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي هو الخالق لكم على هذه الصفة، وأراد منكم ذلك كونا لا شرعا. يعني كونا لا شرعا يعني نؤمن بأن الله عز وجل أراد من العبد الكافر كفر بالإرادة الكونية، فلا بد من وجود مؤمن وكافر، وهو البصير بمن يستحق الهداية بمن يستحق الضلال، وهو شهيد على أعمال عباده وسيجزيه بها أتم الجزاء. ولهذا قال وليقول الله بما تعملون بصير، فأضاف الخلق الذي هو فعل القائل به إليه حقيقته، في الخلق الذي هو فعله اللي هو الإيه؟ الهداية والإضلال أضافها لنفسه، وأضاف الإيمان والكفر الذي هو عمله القائل به إليهم حقيقته، والله تعالى هو الذي جعلهم كذلك، وهم فعلوا وهم فعلوا باختيارهم وقدرتهم ومشيئتهم التي منحهم الله إياها وخلقها فيهم وأمرهم ونهاهم بحسبها. الجبرية وتأويلاته بالفسدة السخيفة لآيات الله عز وجل، لما نفهم كلام هؤلاء ونسمع كلامهم هتتضح لنا القضية. الجبرية منهم هم أولئك الغلاة الجفاة الذين ينفون عن العبد مشيئته وقدرته، ولما تقولوا كده ما تقولش العبد له مشيئة، ويزعمون أنه مجبور على أفعاله، يعني اللي بيصلي غصب عنه بيصلي، طب واللي بيعصي غصب عنه بيعصي، مالوش ذنب، إنسان مسكين. قالوا مقصور عليه كالسعفة يحركها الريح، السعفة اللي هي جزء من الجريد، يعني مثلا كالريشة تحركها الريح، الريشة لما تحركها الريح العاصفة خلاص ملهاش قدرة، وكالهاوي من أعلى إلى أسفل، الإنسان واقع من الدور الثاني للدور الأول، أو واقع على الأرض، هيتحرك هيجي يمين يجي شمال هيطلع فوق، مالوش اختيار دلوقتي. وأن تكليف الله سبحانه لعباده من أمرهم بالطاعات، شوف بقية كلامه بيقولوا إيه، وأن تكليف الله سبحانه لعباده لما أمرهم بالطاعات ونهيهم عن المعاصي كتكليف الحيوان البهيم بالطيران، وإن ربنا كلفنا بالطاعة أو كلفنا بالطاعة، كأن ربنا يكلف الحيوان أنه يطير، حيوان لا يطير، فربنا يقول له طير، يعني يأمر بالمستحيل، فكذلك يقول له الإنسان يؤمر بالمستحيل. وتكليف المقعد بالمشي، إنسان مشلول فكأن الله عز وجل كلفه أن يمشي. وتكليف الأعمى بنقط الكتاب، يعني يحط نقط على الكتاب أو يكتب، وأن تعذيبه إياه على معصيتهم إياه هو تعذيبه لهم على فعله لا على أفعاله. يقول الإنسان ده مسكين، ليه؟ بيعصي بقدر الله واللي ربنا جبره عليه، وبعد كده ربنا يعذبه على إيه؟ على اللي هو أراده منه. فيبقى إنسان مسكين، وأن ذلك كتعذيب الطويل، هم يقولوا كده، إنسان طويل يعذبه الله، لما لم يكن قصيرا؟ والقصير لما لم يكن طويلا؟ والأسود لما لم يكن أبيض؟ والأبيض لما لم يكن أسود؟ فسلبوا العبد قدرته واختياره، وأخرجوا عن أفعال الله تعالى وأحكامه حكمها ومصالحها، قالوا أفعال الله ليست لها حكمة، ليست لها مصلحة، ونفعوا عن الله تعالى حكمته البالغة، وجحدوا حجته الدامغة، وأثبت على الحجة لعباده. يبقى مين اللي له الحجة دلوقتي؟ الله ولا العبد؟ العبد التقى بالله يوم القيامة، يقول العبد لربه يا ربي أنت من جبرتني على المعصية فلماذا تعذبني عليه؟ ونسبوه تعالى إلى الظلم، يبقى كده ربنا ظالم لهذا العبد، جبر عن معصية وعذبه عليه، وقعدوا في عدله وشرعه، وتخبطوا في آيات الله عز وجل، وتأولوها تأويلات فاسدة بل سخيفة ومضحكة. اجتمع جماعة من هؤلاء يوما، هم مين؟ الجبرية، فتذكروا القدر، فجرى ذكر الهدهد وقوله وزين لهم الشيطان أعماله، وزين لهم الشيطان أعماله، الشيطان زين لهؤلاء أهل سبأ، زين لهم أعماله اللي هو الكفر. فقال بعضهم كان الهدهد قدريا أضاف العمل إليه والتزيين إلى الشيطان، وجميع ذلك فعل الله، وبيستغرب يعني لو كان الهدهد قدريا يعني إيه؟ من وفاة القدر، لأن الهدهد أضاف العمل إليه. هو عايز جابر يقول ان تزيين الكفر لهم من فعل مين؟ جابر، من فعل مين؟ من فعل الله. فلهذا القدر الرجل الجبري عفوا يريد ان يقول ان هم ملوش دم. الشيطان هو اللي زي ليهم؟ لا، مش الشيطان اللي زيهم، هم اللي كفروا. لا، مش هم اللي كفروا. امال ايه يا جماعه؟ ده ربنا هو اللي جعلهم كافرين غصب عنه. قال: وجميع ذلك فعل الله. وسئل بعض هؤلاء عن قول الله تعالى: وماذا عليهم لو امنوا بالله؟ فقال: اذا كان هو الذي منعهم، يعني هو بيرد على الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: وماذا عليهم لو امنوا بالله؟ ايه المشكله لو امنوا بالله؟ فهذا الجبر يقول: العليم هو الذي منعهم، هو اللي منعهم من الايمان، فهو ده العليم بس. قال: استهزاء به. قال: فما معنى قوله ما يفعل الله بعبادكم ان شكرتم وامنتم؟ قال: فعل ذلك من غير ذنب جنوا، بل ابتداهم بالكفر ثم عذبهم عليه. وليس للايه معنى، هو بيقول كده، الايه مالهاش معنى. فعل ذلك ان هو عذبهم من غير ذنب، هو اللي جبلهم عليه. وقال بعض هؤلاء: وقد عوتب على ارتكاب معاصي الله، فقال: ان كنت عاصيا لامره فانا مطيع لارادته. انا بعصي امر الله، امرني بالطاعه، ايوه امرني بالطاعه، فليه عصيته؟ قال: عصيت لانه دي اراده الله، انا مطيع لاراده الله. نقدر نرد عليه؟ فجيته قوي، يقول: انا كده عملتي قويه، ما نقدرش نرد عليه. نقول له ببساطه: وكيف تعلم ان هذه اراده الله اللي هي المعصيه؟ كيف تعلم ان المعصيه دي اراده الله؟ كيف علمت ان الله عز وجل اراد منك المعصيه؟ فما تكون تعمل الطاعه وتكون اراد منك الطاعه، فلماذا تحتج بالقدر على المعاصي؟ طب تعالى بلاش كده. هذا الجزء الايمان. ولما اخذنا منه يقول: اعطوني مالي، فنقول له: هذه اراده الله، ان الله عز وجل اراد منا كده، نحن ناخذ هذا المال. تعالى ما نقطع يدك، لماذا ستقطعون يدي؟ هذه اراده الله. تعالوا، وهكذا. لو فتح الباب احتجاج بالقدر على المعاصي لما انسد، والحجه اصلا قائمه على من يحتج بالقدر على المعاصي. وعن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه قال: عاتبت بعض شيوخ هؤلاء اللي هم الجبريه، فقال لي: المحبه نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب. يقول: محبه الله دي نار تحرق من القلب اي محبه اخرى، لا محبه مال ولا اولاد ولا غيره. والكون كله مراد، الكون كله هو مراد الله، فاي شيء ابغض منه؟ انا ابغض ليه للكون؟ ابغض المعاصي للكون ليه؟ ده هي مراد الله، فلماذا ابغضه؟ مش هو اللي ارادها؟ فلماذا ابغضها؟ قال: فقلت له ابن تيميه: اذا كان المحبوب اللي انت بتحبه، اللي انت بتدعي انك بتحبه اللي هو الله، قد ابغض بعض من في الكون وعاداهم ولعنهم، فاحببتهم انت وواليتهم، يعني الله ابغض الكافرين، فانت تقول: لا، انا بحبهم لان ربنا خلقهم في الكون، فطالما خلقهم يبقى دي اراده الله. قال: فاحببتهم انت وواليتهم، اكنت وليا للمحبوب او عدوا له؟ قال: فكانما القم حجرا، يعني لم يتكلم. فيرد يقول ايه؟ هو بيحتج بإيمانه أو بيحتج بجبر الله له على محبة من يبغضه الله، فابن تيمية ألقمه الحجر. وقرأ قارئ بحضرة هؤلاء، حضرة الجبرية، واحد يقرأ: قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك؟ فالجبري قال: هو والله منعه، هو اللي منعه، ألا يسجد؟ ولو قال إبليس ذلك لكان صادقا. الجبري يقول كده يعني، ولو إبليس رد على ربنا، فلما ربنا سأل: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لو إن إبليس كان رد عليه وقال إيه؟ أنت منعتني، لكان صادقا. وبيكمل بيقول: وقد أخطأ إبليس الحجة، ولكنت حاضرا لقلت له: أنت منعت. يريد أن يرد أمر الله عز وجل عليه. فكأن هذا الإنسان وصل إلى ما لم يصل إليه إبليس. يبقى من شر الخلق على الإطلاق؟ من شر الناس، من شر الخلق على الإطلاق؟ إبليس. فكل انسان يصل لحجه لم يصل اليها ابليس، فسبحان الله العظيم، قد كان من اتباع ابليس، فصار ابليس الان يتعلم منه. وسمع بعض هؤلاء قارئا يقرا: واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فقال: ليس من هذا شيء، مش هم اللي استحبوا العمى، مش هم اللي قدموا الكفر على الهدى، بل اضلهم اعداؤهم. الى اخر كلام هؤلاء الجبريه، كلام مضحك، كلام كثير. وفي اصل الكتاب في معارج القبول ذكر عنه كلمات مضحكه من اراد ان يسد. ايضا القدريه وما جاء في ذنبهم وحكمهم من النصوص والاثار واقوال الائمه. القدريه عرفنا منهم القدريه الذين يقولون: لا قدر، ما تقوليش ان ربنا قدر علي الاشياء. امال ايه يا جماعه؟ احنا بنعملها بنفسنا، احنا اللي بنعمل المعاصي لوحدنا، ويجعلون العبد خالق فعل نفسه. طيب، وأول من أحدث هذه البدعة في هذه الأمة معبد الجهني، رجل اسمه معبد الجهني في آخر عصر الصحابة كما قدمنا عن يحيى بن يعمر في سياق حديث جبريل لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين، وأنكر عليه ذلك بقية الصحابة وأئمة التابعين. لما معبد الجهني قال إن الأمر ألوف، إيه اللي أنكروا عليه؟ كلمة بتاعته أنه لا قدر وأن الأمر ألوف بالفاء، يعني ألوف يعني مستأنف. إيه معناها الأمر ألوف؟ معناها أن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد حدوثه، ده معنى كلمة مستأنف. إحنا عندنا كلمة مستأنف لما واحد يقول كده يتوقف يقول مستأنف الكلام، يعني استأنف استمر، لا الكلمة دي خطأ، استأنف يعني استمر خطأ. فالفقهاء مثلا يقولوا من أحدث في صلاة فليستأنف الصلاة، واحد يقرأ فليستأنف يعني يستمر في صلاته، إزاي يستأنف في صلاته مع أنه انتفض وضوء؟ يقول لا استأنف يعني ابتدئ الصلاة من جديد. فهنا نفس الكلام يقول معبد الجهني الأمر ألف، يعني إيه ألف؟ يعني مستأنف، يعني مستأنف يعني الله عز وجل يبدأ التقدير من جديد، بعد ما العبد يفعل الفعل الله يكتبه عليه، معناه أن الله إيه؟ لا يعلم هذا الفعل إلا بعد حدوثه. برضو نفس الكلام الإمام أحمد حجوهم بالعلم أقيم عليهم الحجة، هو بيعلم ولا ما بيعلمش؟ لا ما بيعلمش كفرد، طب يعلم خصيت أقيمت عليك الحجة. فهي كلمة واحدة، كلمة واحدة للإمام أحمد رحمه الله خصمت هؤلاء، ولو تدبروها لتبرأوا مما هم فيه. قال وأنكر عليه ذلك بقية الصحابة وأئمة التابعين وتبرأوا من هذا الاعتقاد وكفروا منتحلين، يعني إيه منتحلين؟ يعني من تدين به، من انتحل، من اعتقد كده أن الله عز وجل يقدر الأشياء، ونفوا عنه الإيمان، وأوصى بعضهم بعضا بمجانبة والفرار من مجالسة، ثم تقلد عنه ذلك المذهب الفاسد والسنة السيئة التي انتحلها، يعني أخذها منه رؤوس المعتزلة وأئمته المضلون، مين؟ كواصل ابن عطاء الغزالي وعمر ابن عبيد ومن في معناهم وعلى طريقتهم، حتى بالغ بعضهم فأنكر علم الله تعالى. قال خلاص طالما انتوا عمالين تقولوا حجوهم بالعلم حجوهم بالعلم حجوهم بالعلم، ما فيش علم لله، فأنكر علم الله تعالى فحكمه كفر. لما أنكر علم الله عز وجل أنكر القرآن، ما ثبت القرآن فكفر، هو أصلا كان قبل ذلك كافر. هذا القدر اللي يؤمن بأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها هذا كافر، فلما جاء وأقيمت عليه حجة العلم أن الله يعلم أنكرها كمان، فأنكر علم الله تعالى وأنكر كتابة المقادير السابقة، لا في علم ولا في كتابة، يبقى أنكر إيه؟ مرتبتين، وجعل العباد هم الخالقين لأفعالهم، كده أنكر إيه؟ لما جعل العباد هم الخالقين لأفعالهم، يعني أنكر أن الله شاء، أنكر المشيئة، وبعدين أنكر ما فيش غير رقم أربعة. أنكر الخلق، يعني أنكر مراتب القدر الأربعة. ولهذا كانوا هم مجوس هذه الأمة، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة. ليه مجوس؟ احنا عارفين إن المجوس جعلوا إله للخير وإله للشر، المجوس جعلوا إلها للخير وإله للشر، خلاص كده؟ قالوا الظلمة هي إله للشر، طب والضوء أو النهار أو النور، النور هو إله للخير، دول المجوس يؤمنون بإلهين. نيجي للقدرية يا جماعة، الخير اللي بيحدث في الكون من أراده؟ الخير، من أراده؟ الله، طب والشر؟ الإنسان. فجعلوا الخير له إله وهو الله سبحانه وتعالى، وجعلوا الشر له فاعل وهو الإنسان بدون إرادة الله، كأنهم جعلوا الإنسان إلها مع الله سبحانه وتعالى، فلذلك سماه النبي مجوس، يعني هم تشابهوا مع المجوس من هذه الناحية، جعلوا إلهين. قال وقد تعددت النصوص والآثار وأقوال الأئمة السلفيين بهم وأنهم مبتدعة، وأن من جحد منهم علم الله الأزلي فهو كافر، ومن كان منهم داعية لذلك الباطل فإنه يقتل، لأن مش أنا بس ده بيدعو الناس لإنكار علم الله عز وجل وإنكار القدر يقتل، وفيما يلي طرف من تلك النصوص والآثار وأئمة السلف وعلمائهم في ذلك. روى مسلم عن أبي هريرة أن هذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر، إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، أنها نزلت في المخاصمين في القدر. ما معنى المخاصمين؟ المجادلين، أن عقوبتهم إيه؟ وعايز يثبت بهذه الآية أنهم إيه؟ أنهم يسحبون في النار على وجوههم، أنهم مجرمون. إن المجرمين في ضلال وسعر اللي هم أنكروا القدر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر لأنهم أنكروا القدر، ثم أثبته الله إن كل شيء خلقناه بقدر، فكأنكم أيها المجرمون لماذا أنكرتم ما خلقته أنا سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوا، وإن ماتوا فلا تشهدوا. رواه أبو داود عن ابن عمر فحسنه شبه أمه، ورواه أحمد عنه يعني ابن عمر بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول في كل أمة مجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوا، وإن ماتوا فلا تشهدوا. وسبق قول ابن عمر في حديث جبريل يحيى بن يعمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني أو براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، والذي يحلف به إيه اللي يحلف به عبد الله بن عمر؟ يعني يحلف بالله. والذي يحلف به عبد الله بن عمر يعني والله لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله هو منه حتى يؤمن بالقدر. وعن أبي بحر البكراوي أن عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد ده مين؟ معتزلي من المعتزلة لمن ينكر القدر، قال لرجل: إن علم الله ليس بسلطان، إن علم الله لا يضر ولا ينفع. قال: قلت إن كان قال هذا ومات عليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وإن كان ذلك مكذوبا عليه فلعنة الله على الكاذبين. وده من صف أهل السنة لغيرهم، إن هو أبو أحمد البكراوي هذا من أهل السنة، رجل أهل السنة. عمرو بن عبيد قال لرجل المسألتين دول: علم الله ليس بسلطان، فقال: إن كان قال ذلك فعليه لعنة الله. فعلق على إيه؟ علق هو قال ولا ما قالش؟ فده من صف أهل السنة. فنفهم منها ان الانسان مش اول ما حد يقول كلمه عن فلان يصدق، لا، نتثبت اول، وشرحناها قبل كده، نتثبت هل الكلمه دي ثابته عنه، هل في كتاب من كتبه، هل مسجله في شريط، هل سمعها احد من الثقات. وغالب الناس يقول حدثني ثقه، ده في اخ ثقه، ده في اخت ثقه. وهذا عند العلماء لما يقول فلان اللي قال او حدثني ثقه، واحد ثقه قال او واحد امراه ثقه قالت، عند العلماء، عند العلماء لما نيجي نحكم في القواعد، قواعد علماء الحديث يقولوا توثيق المبهم لا يؤخذ به. يعني توثيق المبهم لا يؤخذ به، لما يقول كده من قال لك هذا الخبر؟ واحد ثقه قال لي، واحد ثقه ده عندك انت مش عندي انا، قول لي اسمه، يمكن عندك انت ثقه وليس عندي ثقه. وقف، اذا كان لم يقبله من الشافعي، مين الشافعي؟ الشافعي اللي هو عالم الامه وامام الائمه، لم يقبله منه لما ياتي فيقول حدثني الثقه في المسلم في الام ويروي احاديث بمسنده، فيقول حدثني الثقه عن فلان عن فلان عن فلان. العلماء قالوا: يا امام، نعلك فوق راسنا، نعلك حذاء فوق راسنا، ولكن هذا ثقه عندك وليس ثقه عندنا، فاخبرنا من هو حتى نعلم. فردوا هذه الكلمه على الشافعيه، الا يردها الان الناس بعضهم على بعض؟ فغالب الاخبار كما قالت عائشه رضي الله عنها: وآفة الاخبار رواتها. آفة الاخبار دائما ان قيل لها، مش متاكدين من الكلام، نرجع تاني. وقال ابراهيم بن طهمان: الجهميه كفار والقدريه كفار. وقال عبد الله بن احمد: سمعت ابي لو عبد الله بن احمد يقول: لا يصلى خلف القدريه والمعتزله والجهميه. اللهم مش المعتزله هم القدريه، المعتزله من القدريه، المعتزلة من القدرية وليس هم كل القدرية. فالقدرية دي فرقة أشمل من المعتزلة والجهمية. الجهمية اللي هم مين؟ درسنا قبل كده كلامهم، اللي هم ينكروا صفات الله عز وجل، من أنكروا صفات الله عز وجل. وسألت أبي مرة أخرى عن الصلاة خلف القدر، فقال: إن كان يخاصم فيه، يعني يخاصم يدعو اللي ينكر القدر، إذا كان بيدعو فيه ويجدد فيه أو يدعو إليه فلا يصلي خلفه. وقال: سمعت أبي وسأل علي بن الجهم عمن قال بالقدر يكون كافرا، يعني قال بالقدر، قال بالقدر مش معناها أثبت القدر، قال بالقدر يعني نفى القدر، يكون كافرا؟ قال: إذا جحد العلم. هذا كلمة الإمام أحمد إشارة ليها، وكلمة الإيه؟ مسألة العلم، لأن بداية الإيمان بالقدر أول مرتبة العلم، فلو جحد أول مرتبة فجحد ما بعدها. وعن ابي وجاء قال: رايت رجلين يتكلمان في المربد في القدر، المربد مكان في البصره، فقال فضل الرقاشي لصاحبه: لا تقر له بالعلم، ان اقررت له بالعلم فامكنت من نفسك يسحبك عرض المربد. يعني لا تقر له بالعلم، يعني ما تقرش له ان الله يعلم، بيقول له امسكه من اول مرتبه، جادله في اول مرتبه، اساله كده في اول حاجه، ما تزودش عنه. انت يا فلان تؤمن بالعلم ولا ما تؤمنش؟ تؤمن بعلم الله ولا لا تؤمن؟ هيقعد يناظر ويتكلم كتير ويلف ويدور، ما تحيدش عن هذه الكلمه، ارجع تاني، تؤمن بالعلم او لا تؤمن؟ فده كلمه فضل الرقاش. يقول لا تقر له بالعلم، يعني لا تنزل عن مرتبه العلم، ما تتجاوزهاش. وعن حوثره بن اشعث قال: سمعت سنة سلاما أبا المنذر بين ضرة ويقول سألوهم عن العلم هل علم أو لم يعلم؟ فيقال قد علم فليس في أيدي شيء. يعني عقبة لهم طالما علم يا جماعة تنكروا لي أن الله أراد شيء، وإن قالوا لم يعلم فقد حل دماؤهم. ليه حل دماؤهم؟ كفر. وكان نافع مولى بن عمر يقول لأبيه كان على المدينة أصلحك الله اضرب أعناقهم يعني القدرية. وقال ذلك عن عبد الهيثم كنت مع عمر بن عبد العزيز فقال لي ما ترى في هؤلاء القدرية؟ عمر بن عبد العزيز يسألنا قال قلت أرى أن تستتيبهم فإن قبلوا وإلا عرفهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز ذلك رأيي يعني ده نفس رأيك. قال إسحاق بن عيسى لمالك أسألك فما رأيك أنت؟ قال هو رأي رب ومالك يخالف أهل السنة. وقال ابن عون أنا رأيت غيلان لو غيلان دمشق وكان قدريا مصحوبا على باب دمشق قتل يعني في كان القدر. وعنه قال في أصحاب القدر فإن تابوا وإلا نفوا من دار المسلمين. يبقى دول جبرية وعكسهم قدر. طيب مسألة القدر السابق لا يمنع من العمل ودي شرط نفي خلال الكلام هنقرأها بس. اتفقت جميع الكتب السماوية اتفقت ايه؟ جميع الكتب السماوية جميع الكتب والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل. يعني واحد يقول خلاص طالما مكتوب عليه كذا فلماذا أعمل؟ هذا لا يعمل لا يمنع العمل. والله تبارك وتعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما فالأخذ بالأسباب إلى القدر المكتوب وليس معارضة له. يعني الإنسان يأخذ بالسبب هذا من قدر الله سبحانه وتعالى وقد تنفع بإذن الله. في الحديث تحت وفي الحاشية الدواء من القدر وقد ينفع بإذن الله تعالى. وفي رواية وهو ينفع من يشاء بما شاء. يعني لو يقول أنا لن أتداول أنا سأستسلم لقدر الله عز وجل أسيب المرض في جسدي يأكلني ليه يا عمي؟ قال لا أنا أسلم أمر الله عز وجل ولا أتداول. نقول له أنت أنكرت القدر. كلمة أنا لا أتداول أن أخذ الدواء هو أصلا من قدر الله عز وجل. ولذلك لما كان في عهد عمر بن الخطاب حدث طاعون في الشام فاستشار عمر رضي الله عنه الناس هل ندخل الشام ندخل ولا ما ندخلش؟ فاستشار الناس فاستقرت مشورته على انه لا يدخل الشام عشان فيها طاعون مرض وباء عام. فقال له ابو عبيده اتفر من قدر الله؟ يعني روح ادخل ولو ربنا قدر عليك هيحصل اذا كنت مقدر عليك الموت ستموت. فقال له قالها غيرك يا ابا عبيده أرأيت وبعدين ضربت مثلا قال أرأيت إن كان لك إبل خلاص فرعيت بها في الوادي الخصيب يعني جيت على أرض خضرة فرعيت بها أو كان هناك وادي أجدب نزلت بالإبل بتاعتك وادي أجدب مفيش فيه لا نبات ولا ماء فتركت هذا الوادي وذهبت إلى الوادي الخصيب أكان من قدر الله؟ قال بل من قدر الله طبعا وده واجب علي اصلا واجب علي ان انا ما اقعدش في الابل ارعى بيه في مكان ما فيش لا ماء ولا زرع هيموتوا. قال فكذلك نفعل يعني ما نرميش بايدينا للتهلكه كما انت لا ترمي بابلك الى التهلكه. ثم قال نفر من قدر الله الى قدر الله. يعني لو ما دخلناش الشام كده خلاص فرينا من قدر الله ان ربنا لم يقدر علينا الموت. بل لو الانسان قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. خلاص اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. بروج يعني صروح عاليه ناطحات سحاب مشيده اينما تكون ياتي الموت الانسان. واضح؟ قال والله تبارك وتعالى قدر الخير والشر اسباب كل منهما فالاخذ بالاسباب من القدر المكتوب. بس في حاجه لا يعتمد الانسان على السبب. انا اخذ بالسبب اخذ بقدر الله عز وجل واخذ بكل الاسباب المتاحه بس لا يتوكل قلبي على السبب. الله عز وجل قد ياتي بنتيجه هذا السبب وقد لا ياتي انما انا مطالب بالاخذ بالاسباب. نعم فالذي لا ياخذ بالاسباب هذا انسان متواكل ولم يؤمن بقدر الله عز وجل. والمعتقد في الاسباب مشرك. يعني يعتقد بالسبب بس ان السبب هو الذي يفعل هذا مشرك. قال وقد وعلى العبد تحصيلها وشأن من يترك الأسباب بحجة القدر المكتوب كشأن من يترك الطاعة وسلوك سبيل الهداية بحجة القدر السابق. ده زي وقد سبق قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وقول اعمل فكله بيسر. كده خلصنا مسألة القدر. هيأتي بقى مسائل هنطبقها على مسألة القدر، وهي قال الكلام على بعض الاعتقادات الجاهلية التي تتعارض مع الإيمان بالقدر. ده تطبيق عملي للإيمان بالقدر. أول شيء الكلام على النوم. إيه معنى النوم؟ النجوم الكواكب. وهو من الاعتقاد في النجوم الذي سبق القول في بيان بطلانه. فإنهم الكفار الجاهلية يعتقدون أن لمطالع الكواكب ومغاربها وسيرها وانتقالها واقترانها وافتراقها تأثيرا في هبوب الرياح وسكونها وفي مجيء المطر وتأخره وفي رخص الأسعار وغلائها وغير ذلك. فإذا وقع شيء من الحوادث نسبوه إلى النجوم، فقالوا هذا بنوع عطارد. وده بسبب إيه؟ نجم عطارد أو كوكب عطارد. هذا بكوكب المشتري بسبب المشتري. هذا بكوكب بسبب كوكب المريخ أو كذا أو كذا. ورد الله تعالى ذلك عليه وأكذبه بما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى الله الذي يرسل الرياح مش الكواكب أو النجوم، فتثيب سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يعني المطر يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده هم يستبشرون. في الآية الشاهد أن الله هو الذي يرسل الرياح، وقال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. ثم بعدها في الآية وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الآية دي اسمها جملة اعتراضية. فلا أقسم بمواقع النجوم. والله عز وجل له أن يقسم بما شاء لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى. فلا أقسم بمواقع النجوم. والقسم ده أيها الناس إنه لقسم. ماله؟ لو تعلمون عظيم. هذا قسم عظيم. إلى قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. رزقكم هنا يعني جزاءكم. تجعلون ما تجازون به الله عز وجل أنكم تكذبون بقدره. أن الله سبحانه وتعالى خلق لكم كذا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدينون. إلى آخر الآية. ثم قال وجزاء الله منكم أنكم تكذبون. وللشيخين عن زيد بن خالد الجهني أنه قد صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر يعني في مطر ليلا، فصلى الفجر وكان في مطر في الأرض. فلما انصرف أقبل على الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم التفت الوجه للناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته يبقى نسب المطر لمين؟ لفضل الله. فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا يعني مطرنا بسبب النجم الفلاني فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وعليه ترجم البخاري رحمه الله تعالى يعني جعل عنوان فقال باب قول الله تعالى وتدعون رزقكم انكم تكذبون. والمسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قال هذه رحمه الله. وقال بعضهم لقد صدق نوم كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هنكتب كده هنكتب المسألة دي. الإيمان بالنجوم نوعان. الإيمان بالنجوم نوعان. واحد الإيمان بأنها مؤثرة في الكون فهذا شرك أكبر. الإيمان بأنها مؤثرة في الكون فهذا شرك أكبر. رقم اثنين الإيمان بأنها سبب لتسيير بعض الأشياء فهذا لا بأس به. الإيمان بأنها سبب لتسيير بعض الأشياء فهذا لا بأس به. يعني يقولوا علم النجوم علمان، علم تأثير وعلم تأثير. علم التأثير لاعتقاد أن النجوم مؤثرة في الكون هذا شرك أكبر. الإيمان بأن النجوم سبب يعني إيه سبب؟ يعني يقول كده لما يجيء النجم الفلاني في المكان الفلاني ينزل المطر بإذن الله هذا اسمه علم تأثير. ومنه الأرصاد الجوية الآن هذا علم تأثير وليس علم تأثير. لا يعتقدون بأن النجوم مؤثرة أو الكوكب مؤثرة أو المطر مؤثر أو الريح مؤثرة بذاته إنما هو بقدر الله. يقول متوقع غدا يحدث كذا وكذا هذا علم تسيير وليس علم تأثير. طيب هنقف عند مسألة الكلام عن العدوى وغيرها. سؤال امرأة انقطع الدم عنها وجدت الكوف ثم هذا الجماعة نزل دم في المدينة فمن حكم إذا حدث الجفوف أو نزلت القصة البيضاء خلاص انقطع الدم، ولكن انقطاع الدم بعد لا بد من الغسل. لقوله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرن يعني فسد وضح، لا يجوز المعاشرة إلا بعد الغسل، أما قبل الغسل فحرام، لا بد الغسل أولا. إنما إذا نزل دم خفيف جدا بعد الجفوف فهذا لا أثر له. لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الكفر شيئا. لنا وصلى الله عليه محمد وعلى آله. أخر، كيف يكون الإنسان شقي وسعيد؟ لماذا تكون شقاوة السعادة؟ كيف يكون الإنسان شقي وسعيد؟ هذا بقدر الله عز وجل كتب على الإنسان شقي أو سعيد. لماذا تكون الشقاوة والسعادة؟ يعني في الطاعة. في الطاعة، الشقاوة والسعادة يعني في طاعة الله سبحانه وتعالى. ما هو القدر الذي يغيره الدعاء؟ يعني الإنسان لو دعا، إيه القدر الذي يتغير في الدعاء؟ المصائب، قد تنزل على الإنسان مصيبة، فبدعائه ترفع المصيبة، أو قد تخفف المصيبة. فالمصيبة نزلت بقدر الله سبحانه وتعالى، وربنا قدر هذا الدعاء على الإنسان لكي يخفف عليه المصيبة أو يرفع عنه المصيبة. فالدعاء بقدر الله والمصيبة بقدر الله. هل من الأطفال المسلمين لا يدخلون الجنة؟ دي مسألة تكلمنا عنها في أول كتاب خالص. في أول كتاب خالص تكلمنا عن مسألة حكم أطفال المسلمين وأطفال الكافرين. في أول كتاب خالص وفي الحاشية في المصنف ذكر لنا في الحاشية حكم الخلاصة فيها أن أطفال المسلمين في الجنة بالإجماع. أطفال المسلمين من مات قبل البلوغ بالإجماع في الجنة. إنما اختلف العلماء في أطفال المشركين. وهذه المسألة في أول كتاب. إنما أطفال المسلمين كلهم في الجنة. المرأة الحامل تسمع بنص الجنين وفي 7 أيام. فهذا يعرف الحديث الذي بين أيدينا 40 يوماً. أو تسمع نطق الجنين في 7 أيام. 40 يوماً على الحديث. لا، مسألة إن سماع نطق الجنين ليس في معارضة. سماع نطق الجنين ليس في أي معارضة. إن المسألة تفصل نفخ الروح في 7 أسابيع تنفخ فيه الروح وقد ينطد هذا. طب أتحقق المسألة إن 7 أسابيع معناها إن الأسرة عن أرض الجنين أتحقق منها. الأسرة استلمت قطعة أرض باسم واحدة من أبنائها، ليس كذا بس. هذا صلى الله عليه وسلم.